فاشله في استخدام الاستشهاد. او هي محفوظه. او محفوظه. هو لو تسال هذا صحيح. يعني هل هو خشيه الجمهور؟ او استجلاء الجمهور؟ انت تعلم ان ما كل عنده شجاعه وعنده جساره بان يصرح بما يراه الحق، هو يرى انه حق لكن ما عنده قوه انه يفصح ويبين للناس. هذا من ناحيه. اخر يخاف منهم انه اذا تكلم فيهم انهم يؤذونه. اي نعم. هو يقول أنا بعافية. هذا يحتاج إلى قوة إيمان وقوة علم وقوة عقيدة، وإذا قام به من يكفي سقط الاسم عن الباقين. الحمد لله. نعم. نذكر شيخنا كتاب الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، سبق وأن قدمت على أحد العلماء لا أريد أن أذكر اسمه، لكن رد الكتاب وقال هذا الكتاب يخدم اليهود والنصارى ويخدم الماسونية. قلت له يعني في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز؟ قال حتى لو كان في الشيخ عبد العزيز بن باز. قلت في فتاوى في بن لادن؟ قال وهل تعلم عن بن لادن حتى تضع الفتاوى فيه؟ وهذا يعني احد الكبار العلماء المشهور لهم. فخرجت من المكتبة وانا يعني مصدوم حقيقة يعني بالموقف. الحمد لله الحق منصور ولله الحمد.